فعلى فيهم كلهم لأنهم اختاروا طريقا غير طريق الله تبارك وتعالى. وانت تمشي الطريق الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لحد ما تنتقل للآخرة حتى معهم في قبرة ومعهم في الحساب، تحاسب حسابا يسيرا بإذن الله تعالى. بعدين السجادة لا تنعيش فيش تكاليف، ولا فيها لا زهقان ولا ألم ولا تكاليف ولا تعب ولا حاجة بقى. يعني حتى الزهقان والياس ده مش موجود. طب هذا في الدنيا لو قعدت تاكل وتشرب وتتنعم بتشرب وحشة ليه؟ لأن أنت عمال كل ما تبص في المراية وتلاقي الزمن بيولي وظاهر على وشك وظاهر على مفاصلك وظاهر على أعضائك وتبتدي بإيه؟ الآلاف عندك تفوت تشق خلاص ده؟ بغض النظر أنت عندك قدرة هائلة على الأكل والشرب. بكرة وأنت بتقول لك ما تاكلش إلا مسكين. عندك قدرة كبيرة على المفاح في مرحلة الخمسينات، محتاج لمنشطات في الستينات، فأنت محتاج لهذا. مفيش حاجة تقوم بطل. هتقوم بطول خالص، مفيش بنزين بقى انتهينا. فهي كده مسألة. فإحنا علينا إن إحنا يعني إيه نعمل بقول الله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في التعليقات على الرسالة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ادعوا لنا بس يا فندم احنا هنتكلم فيها في التعليق على الرسالة ان شاء الله. هي قواعد اهل السنة في معاملة اهل القبلة. اصبروا عليها بس، هي الامور دي امور مفيدة جدا لاني بترتب عليها مسائل عملية. وقد سألني احد اخواننا الذين يتميزون بحسن السؤال، انت قلت حكم الطاغوت ومش الطاغوت وما إلى ذلك، ما المطلوب مني أنا فلان الفلاني ومن كل إنسان بعينه في ظل هذه الأوضاع، ما المطلوب؟ هذا طبعا لابد له، هذا السؤال لابد له من إجابة إن شاء الله نجيب عليها. لأن في وقت آخر يوم 17 لكن يوم الثلاثاء إن شاء الله سأكون حريصا على الإجابة على هذا السؤال، لأنه سؤال بعد أن نفرغ من النقاط الأربع اللي هي مذكورة في هذه الرسالة إن شاء الله أتكلم على واجب كل منا. إزاي أنت النهاردة إيه المطلوب منك تجاه نفسك وتجاه زوجتك وتجاه أولادك وتجاه هذه القوانين الوضعية وتجاه الطاغوت؟ كل دي حاجات وأسئلة بتطرح نفسها ولا بد لها من الإجابة. فأسأل الله عز وجل أن قل ألا يعذر بالجهل في أمر الحاكمية مع العلم أننا لم نكن نعلم عنها شيئا وعندما علمنا أطعنا؟ هذا بمناسبة حوارك مع قريبتك. طبعا الأصل عندي أنه إذا كان المرء جاهلا فهو معذور بجهل، لكن إذا عرف أن هذا الحكم مخالف لحكم الله عز وجل وأن هذا لا يجوز في أمور الديانة ثم إنه مع ذلك بدل الشريعة كان كافرا، وإن كان لم يعلم أن تبديل الشرائع كفر مخرج من الملة، إلا أنه يعلم أن هذا مخالفة لشريعة الله. وقد ضربت أمثلة على ذلك وسيأتي الكلام في هذا الأمر إن شاء الله. فالربط بين الذي لا يعرف تحريم الزنا والذي يعرف تحريم الزنا ولكنه لا يعلم له حدا، لا يعلم له إيه حدا. هل يلزمه الحد في هذه الحالة إذا زنى؟ لا. هل يلزم الأول؟ لا يلزم. واحد ثاني يقول لك كتاب السنة بفهم السلف الصالح يعني لابد أن تسلك مسالك السلف الصالح وهو الاعتصام بالدليل عشان لما تخطئ يبقى أكل تصيب يبقى أبرير. يبقى أنا هنا عمال ماشي في أقوال العلماء آخذ القول الذي دل عليه الدليل، بس قد الدليل دي نفسها تختلف إنسان إلى إنسان. في إنسان ممكن لما يوقف ساعة تختلف إنسان إلى إنسان. في إنسان ممكن لما يوقف على الدليل يفتح، وفي إنسان ممكن يقعد يقرأ ويشوف دليل ده ودليل ده ودليل ده ويربح. في واحد ثاني يقول مثلا، واحد يسأل الصلاة ممكن تنفصل في الصف تصح ولا لا؟ مثلا أقول له إيه؟ لا تصح بدليل ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث علي بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فانتظر له، فلما انصرف من صلاته قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك حديث وابن بن معبد بنفس المعنى. فخلاص يبقى ربنا في الحكم والدليل عليه، يبقى ده اسمه ايه؟ اتباع مش تقليد. اتباع مش تقليد، لان الاتباع معرفه الحق بالدليل. فتلاحظ حضرتك، فاعتقد ان المساله فيها تفصيلات. ان اردت الكلام عن ما الذي يفعله الانسان المثقف الذي اعطاه الله عز وجل عقلا يستطيع به ان يميز وأن يفرق بين الأقوال وما إلى ذلك، في مناهج ممكن الإنسان يسير عليها، والمناهج دي أنصحه إن هو يسير عليها مع ناس. يعني ممكن مثلا تقرأ معارج القبول في مفرده، معارج القبول ده كتاب في العقيدة، كتاب عظيم جدا، والمنهج بتاعه، المنهج بتاعه ده نفسه، المنهج ده نفسه توحيد. منهج الكتاب ده نفسه عبارة عن توحيد. إزاي؟ هو عمال وهو بيبين لك قول اهل السنه واقوال اهل البدع، عمال يبين لك المنهج الذي تستقي به الاحكام الشرعيه والادله، ويقول لك ان اهل البدع اخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الاخر. قال عبد الرحمن بن مهدي: اهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، واهل الباطل يذكرون ما لهم سقط ولا يذكرون ما عليهم، او اهل البدع. وهكذا ممكن كتاب زي ده. أفضل من هذا أن تحضر دروس العلم، لأن دروس العلم لها بركة، لها بركة. ممكن تقعد تنفذ ساعات طويلة في مسألة شرعية، لو أنت خالفت إخوانك ممكن تعرفها بسهولة، لو قعدت في الدرس ممكن تعرفها بسهولة أكثر وأكثر. المسألة دي إحنا مدربينها ولا لا؟ مدربينها. لا أقل من إنها تيجي يسير أمامك قولاً، فتروح تفتح الكتاب تطلع القول ده بالذات وتشوف ايه الكلام ده، صحيح، عرفت التفاصيل اللي فيه وهكذا. لكن الهدف الاساسي امامك ان انت ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يعني ايه؟ يعني انا واقف معبأ تماما. ساعه ما يجي يثبت ان حكم الله عز وجل في هذه المساله هو الحكم الفلاني، مش ده كان صريع اهل الايمان يا فلان؟ كان صريع اهل الايمان. ذهبوا إلى أبي موسى الأشعري يسألونه عن رجل مات وترك ابنة وترك ابنة وابنة ابن وأخت ثلاثة، فقضى بالأخت بالنصف أبو موسى الأشعري، والحديث ثابت في الصحيح في الصحيحين. قضى للأخت بالنصف وللبنت بالنصف، أما بنت الابن ما قضاهاش بحال. فلما قضى بذلك قال لهم وسلم ابن مسعود، فلما لهم إلى ابن مسعود وأخبروه بالمسألة وبفتوى أبي موسى، قال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو قلت بهذا القول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى للابنة بالنصف ولبنت الابن بالسدس تكملة السدسين وبالباقي بالنصف، اللي هو يقضى فيه سدس واحد منهم. فلما رجعوا إلى أبي موسى وذكروا له ذلك، ابن مسعود قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: لا تسألوني وهذا الحبل فيكم، لا تسألوني وهذا الحبل فيكم. هذا الله تعالى يعني ابن مسعود. فشوف المسألة يدخل ضوء الشمس. دليلها في كتاب الله عز وجل إيه؟ قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الشارك من أمرهم. أنت عليك بس كل مسألة أنت إيه؟ أنا أشهد من ربنا فيها، أشهد من الله عز وجل فيها. لما يجي لك حكم الله عز وجل مفيش منه قانون. قاعد في شقة برضه حضارة بقالك 20 سنة تدفع فيها تكليف وصاحب البيت الدائم انسحب مش لاقي ياكل، وأنت قاعد في الشقة دي اتوافق ليه وبعدين ربنا رغبك بعمل رحت في استعداد جمعت آلاف مؤلفة واشتريت فيها تبع شقة تمليك عملت تنقل فيهم ومش عايز تسيب تسيب الشقة دي برضه. مين اللي داك الحق في الشقة دي؟ القانون واضح طول، لكن هذا العقد باطل لأنه لم ينصص فيها على مدة الإجارة دي، على مدة الإجارة. فتم يركز الشقة يا عم لكن هل أنت عندك من أصل يمكن إيه؟ يمكن محتاجها، يمكن تحتاجها، يمكن تحتاجها إيه؟ فشوف القانون وضعي بيديك حق ليس لك. تبتدي تحكم القانون وضعي وعايز حتى لما تجيب الشقة تستنزف الراجل ده أو تستنزف المستأجر اللي هيجي يحل مكانه. تبتدي بقى قاعد فيها بقالك 20 سنة ثلاثة سنين. اللي جاب ثلاثة سنين ولا 8 سنين. عايز لما تسيبها كمان أنت ما تجيب صاحب الملك يستفيد بقى ده ملكه. ملكه صاحبه هو. برضه دي مستأجر أرض زراعية. المالك عايز يبيع الأرض. يقول له النص. النص. فإن الشرع بيقول كده الشرع بيقولش كده الشرع بيقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يسألوها السلامة والعافية. فتبقى الأمور بالشكل ده لما تعرف حكم الشرع تقولش القانون بيقول. لما تيجي امرأة يبعتها المأمور مختار جزء يتزوج عليكي ما تقولش الطلاق. طلاق ايه؟ ده قال الدكتور موسى شاهين نشيد مش درجة الإنسان العالي اللي قلنا ده كان لها من يلزم أتلانتا بس عشان أكل سبحان راح ورا الشمس. القرار كان هيتلغي إن هو يمسك رئيس جامعة أتلانتا لكن لما تفضل قانون أحوال الشخصية كانت تطلعها زوجة الطاغوت الواحد. إيه اللي حصل؟ كتب مقالة كبيرة قال لهم فيها بص بقول لكم عن حاجة بتحذر كل امرأة من أن تقع في الزنا. القاضي ما بيطلقش، اللي بيطلق هو رب العزة سبحانه وتعالى. فلما رب العزة سبحانه وتعالى يقول ان ده مش طلاق لو طلاق اهل الارض على ان هذا طلاق لن يكون طلاقا. واذا طلقتها وان طلقها الف قادم ثم ذهبت لتتزوج من رجل اخر فستلقى الله عز وجل وهي زانيه وهي زانيه. ثم انت تيجي تقول لي ان القانون واضح والقانون بيقول القانون بيعلم لا في شرع فحيثما وجدت كلام الله عز وجل فلا كلام لأحد مع الله تبارك وتعالى. لا كلام لأحد معه. خلاص احنا نتأخر بعد إيمانكم، احنا اتكلمنا عليها على كل حال من قبل، وأظن إن الأمور دي هي الأمور التي أثيرت في مسائل الإيمان، فلزم التنويه خصوصا لأن الكلام الذي أثير في هذه المسائل عزي إلى أهل السنة والجماعة أو إلى أصول أهل السنة والجماعة فلازم تبيين المذهب الحق في هذه المسائل. وبقي الأمر الأخير الذي سأذكره إن شاء الله في يوم الثلاثاء الصبح اللي هو كيف تعامل الإنسان المسلم. المسألة محتاجة بقى تفصيلات بمستقبلها هعتذر المستقبل غير معلش. لا معلش الأسئلة متعلقة بالموضوع يعني عايزين أسئلة متعلقة بالموضوع اللي بيسأل تأييدا مش عايزين لك لكن المخالف يسأل جهرا. تفضل يا أنصح أي إنسان مسلم إذا وفقه الله عز وجل بالديان ولو بأمر مستحب في أمور الديانة أنصحه أن إذا عمل هذا العمل لله عز وجل أنصحه أن يترك هذا العمل بغير علة أصلا. وبدل على هذا يعني لو أنت بتبتدي في الملابس الباكستاني اللي هي بتأثر على ورثتك أنت كنت لابسها لله ما تجيش من غير أبدا ما حد يطلب منك تتراجع تروح لابس الملابس تسع كده التي تجسد العورة. انا مش هقول الملائكة دي من قبيل التشابه، انا بتكلم عن عارف، بتكلم عن المقابل، انا بتكلم قاعدة عامة يعني حمودة. الشيء اللي انت عملته لله عز وجل ما تتركوش من تلقاء نفسك الا اذا اجبرت على تركه. انا بتكلم عن امور المستحبة، امر المستحب انت عملته ليه تتركه؟ ليه تتركه؟ لان الترك ده ينبغي ان يخيفك. لما تلاقي نفسك بتحافظ على السنن والسنن دي بدات تفصل فيها لم تخاف، معنى كده ايه؟ معنى كده ان ايمانك نقص او الكمال المستحب بدا ينقص. فالكمال المستحب لما ينقص بعد كده نخش على الكمال الايه؟ الواجب، على الكمال الواجب. فاذا كانت الحياه دي فرصه لتحصيل الاعمال الصالحه مفيش داعي ابدا ان مجرد انك انت تطلب سنه صدقك الله عز وجل ويسرك لفعلها ان تكون فيها ابتداء بغير حاجة الى هذا. فانت كنت لابس النقاب، قلعت النقاب ليه؟ ايمان. واذا لبست النقاب فقد احسنت عند كافة العلماء الا عند المفتي. لكنها اذا المرأة اذا لبست النقاب فقد احسنت عند جميع العلماء، لان العلماء انما اختلفوا في النقاب على قولين فقط، هل هو واجب ولا مستحب. اللي جيب عن كده قال دي بعد القرن العشرين، هذا اكتشاف حديث يخالف من عقد عليه الاجماع، يعني هذا احداث قول جديد سيكون خرقا للاجماع. فهي لما تلبس النقاب يبقى ده، شوف عشان كده احنا بنقول ايه؟ هي لما منعت النقاب حتى على القول ان هو مستحب، وهذا هو راجع عندي. حتى لو كنا ان النقاب مستحب هي قلعت ايه؟ بتقول لك الناس بيتريقوا عليا، الناس بيتريقوا عليا. الحته دي حته طبعا في ايمان الانسان، لان الانسان ينبغي ان يكون حريصا على ارضاء الرب عز وجل وان اغضب جميع الخلق. لما بتطب رب سبحانه وتعالى يكفي جدا انك انت بتطب خالص السماوات والارض رب الارزاق سبحانه وتعالى، مع ان الناس كل هدى الكلام عليها. هو عز وجل سبحانه قادر على ان يقلب قلوبهم وينقلهم الى حاله اخرى. انا متذكر جدا ان انا لما رحت لحيدي ابويا قال انا هتعقد منك عمري ما هقف معاك. بعدها قليل يا اخوانا يعني صرت محببا اليه جدا بفضل الله عز وجل، بدا يحب المتحيد كلهم لان ده يعني استقامه على امر الشرع وما الى ذلك. فالانسان ما يهتمش بهذا لان ربنا سبحانه وتعالى بين ان هذه سنه ثابته. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. الرمز عليها يا عفريت يا فجأة. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. عجبت إن أدركم إن هؤلاء لضالون. اقروا القائمة، نزل لكم قائمة هي قائمة الكتب التي ستؤدي إلى التنوير. ايه الكتب بقى اللي بتؤدي الى التنوير وتخليكم ما تدخلوش في مسالك اهل الضلال اللي بتابع الكتاب والسنه؟ الكتب دي بقى ايه؟ تحرير المرء لخط الامين، والاسلام واصول الحكم لعلي عبد الرازق اللي كفروا هيئه كبار العلماء، كفروه طردوه في هيئه كبار العلماء. علي عبد الرازق ده النهارده بيحتك بيه، يعني هيئه كبار العلماء قبل كده كانوا ضلاليه. وقاسم امين احنا عارفين الكلام اللي اتقال فيه، وطبعا مستقبل الثقافه في مصر لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين اللي هو قال ايه؟ قال ان قصه ابراهيم واسماعيل وبناء الكعبه مشكوك فيها، وليس معنى ايرادها في التوراه وفي القران اننا نجزم بوقوعها، بل لابد وان ننهج منهج ايقاظ في تناول هذه المسائل. هذه عجيب الادب العربي. فهو ده التنوير. التنوير انك انت تجيب واحد زي ايقاظ، او يجي مثلا الاستاذ المحترم حديث منصور يكتب مقاله بعنوان اعتبار الى الخنزير. اعتبار الخنزير ده كذا وكذا وكذا مش عارف ايه. وكثير الدستان عندنا بتقوله ملاجد مع انه الخنزير ده سبب يبقى معاه بتاعته وان الاعضاء بتاعته والكبد بتاعه هو اصبح كبد لان يزرع في مكان كبد الانسان بغير ان توجد ممانعه طبيعيه. فينبغي علينا اعتقد طبعا نتغذى بالخنزير وينبغي علينا ان نعتذر الى هذا الخنزير وهو المخلوق العظيم ان ربنا سبحانه وتعالى قضى في نجاسته او لحم خنزيره فانه رزق. لكن كان حديث منصور راى امرا خلاف ذلك. ممكن مثلا يكتب مقالات طويله في بلد اكتوبر علشان ايه يحببك في المزار او المزار اللي هو العبقري النمساوي او الالماني من عارف في الموسيقى الذي كان مجموع يحدثك عن سيرته وعن احواله مع زوجه ترجمه كامله للمزار عشان تحب المزار. ان الذين اجرموا كان الذين امنوا الحقوق فاذا مروا بهم فتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا كثيرين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ويكفيك من ذلك قوله تعالى وما ارسلوا عليهم حافظين. وما ارسلوا عليهم حافظين مش انت اللي بتكتب مش انت اللي بتقبل شهادتكم ده في حافظه هي اللي بتكتب في ملكين عن اليمين وعن الشمال الصعيد ما يلفظ من قوله الا لديه ايه رقيب عليه. فالكلام ليس اليكم فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سلوك الكفار ما كانوا يفعلون. طيب استغفر هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي وربكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سأجيب عليه ان شاء الله عز وجل بحيث ان احنا ما تستعجلونيش بقى في ان احنا نعود الى كتاب الرقاق والفسق بحيث ان احنا نستوعب في المساله دي حقها ما فيش حد ايه يظن ان احنا اتكلمنا وعدت بدل عن الاسئله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قلنا احذر مما تتقون وخلق منها زوجها أمين به والأرحام إن الله كان الله رسول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. موعدنا مع الحديث عن دور الإنسان المسلم ومسلكه في ظل هذه الظروف الواسعة التي استولى فيها الطواغيت على زمام الامور في الارض وأذن الامر الى غير اهله. وهذا تضييع للامانه. فما الواجب على الانسان المسلم في ظل هذه الظروف؟ هذا امر وضحه الله عز وجل في كتابه العزيز وبالتحديد في سوره هود. وسورة هود أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل الهجرة. قصص الله عز وجل فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء السابقين وما حدث لهم وبين أن العاقبة للمتقين. ثم ختم هذه السورة الكريمة بقوله تبارك وتعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسلفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ومن شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وخذ الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولا تكلم من النظر إن شاء الله تذكرها في معرض الكلام عن هذه الآيات. فافتتح الله عز وجل هذه التنبيهات بعد أن قص على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قصص الأمم السابقة وما كان من شأن المجرمين مع الرسل والأنبياء وبين أن العاقبة للمتقين وأن الناس يقتلون يوم القيامة إلى شقي وسعيد ثم قال عز وجل فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منفوس. فأول أمر من النبي من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فالواجب على الإنسان المسلم أن يعرف حقيقة هؤلاء وأن يعرف أنهم وقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة حيث أنهم تركوا منهج الله عز وجل وعبدوا الطواغيت من دون الله وجعلوا لله أندادا وهذا هو أعظم الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فهذا هو أعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. وقد أرسل الله عز وجل رسله للقضاء ولمحاربة هذه الجريمة الكبرى جريمة الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت باختصار شديد هو كل من عبد من دون الله عز وجل وراضي بهذه العبادة أن تجعل لله مثلا وهو خلقه أي أن تصرف لأحد من المخلوقين أمرا من الأمور التي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى ومنها أمر التشريع لأنه إذا ثبت عندنا يقينا أن الله عز وجل هو خالق هذه الأرض وهو خالق الإنسان وهو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء فهو صاحب هذا الكون، هو الذي بيده الرزق وهو الذي بيده الأجل وهو الذي بيده البحث وهو الذي بيده الحساب وهو الذي بيده الثواب والعقاب. ثم بعد ذلك ثبت لديك يقينا أنه أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأقام حتى وجل على ذلك البراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم في أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، فالواجب عليك أن تعتقد أن الذين ينصرفون عن منهج الله تبارك وتعالى ويرون الخير والصلاح والفلاح في اتباع غيره من المناهج، هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر الذي وقعت فيه الأمم السابقة. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، والعبادة هي الطاعة أو كمال الحب كما يقول ابن تيمية رحمه الله مع كمال الذل. فالإنسان إذا كان محبا لله عز وجل حبا كاملا متذللا له عز وجل فهذا ولا شك سيقوده إلى طاعة ربه عز وجل وإلى الاعتصام بالوحي. فأول أمر هو قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لا تشك، لا تكن في شك، وينبغي أن تطلب الريبة من نفسك وأن تعتقد أن هؤلاء وقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة التي خرجت عن منهج الله تبارك وتعالى إلى المناهج التي وضعتها الطواغيت. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منفوس. ذلك لأن الله عز وجل قد قدر للناس أرزاقهم وآجالهم، وكل ذلك بحكمة بالغة منه تبارك وتعالى. فلم تموت نفس سواء كانت مسلمة أو كانت بعد أن تستوفي أجلها ورزقها. والله عز وجل إنما يمد لهؤلاء ويزيدهم طغيانا على سبيل البناء والمكر بهم، إنما يمدي لهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالله عز وجل إنما يجعل في كل قرية أكابر مجرميها ليركضوا فيها هذا على سبيل الإملاء والاستدراج لهم، وأملي لهم إن كيدي متين، وعلى سبيل الامتحان والابتلاء من أصابة المسلمة التي تكون موجودة في الأرض تطبيقا وإعمالا لقوله عز وجل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكذلك قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فجعل الله عز وجل الكافر فتنة للمسلم، وجعل المسلم فتنة للكافر، وجعل المؤمن فتنة للفاجر، والفاجر فتنة للمؤمن، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والقوي فتنة للضعيف، وكذلك الضعيف فتنة للقوي، وهكذا. فهذه الأرض بالابتلاء والامتحان، ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الآيات فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منفوس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مدحورا. فكل هذا بمشيئة من الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان أولئك الذين نهان الله عن قتل. الحديث ورد بعد من هذا أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فلم ينتقده في إجابته بل انتقل إلى سؤال آخر فكان إقرارا منه عليه الصلاة والسلام أليس أشهد أن محمدا رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم. ليه؟ لأننا وإن كنا نعلم بأي وجه من الوجوه أن هذا الرجل منافق فعلا إلا أنه لم يثبت عليه الكفر بالصورة الشرعية من إقرار أو بينة. واضح؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة وإن ذكر بالنفاق ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر. واضح الكلام؟ واضح؟ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ومرت أن نقاتل الناس حديث عبد الله بن عمر حديث اللي فات حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو ثابت في مسند أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام الشافعي وإسناده صحيح أن رجلا من الأنصار حدثه. وكذلك قوله في الحديث الآخر ومرت أن نقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم أي وصرائرهم على الله عز وجل. واضح؟ معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنهم إلى الله. والصديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر. طبعا ليه كلمة الكفر يقتل؟ إحنا بنتكلم على القتل. لكن المهم اللي هيقتل مين؟ اللي هيقتل من صار كافرا في الظاهر. واضح؟ من صار كافرا في الظاهر. هو بالنص اللي تهمنا إن هو بدأ هيقرر إن هو يقتل الرجل ده إيه؟ كافر في ظاهر الأمر. والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك البينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن. وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة. يظهر فقه المسألة. نتكلم إن شاء الله أرجو توضيح ذلك. ألا يعتبر النص دليلا عليه؟ لا، لأن الشريعة المطهرة جاءت بإجراء الأحكام على الظاهر والنصوص في هذا مستفيضة منها الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم زهيدة أرسلها علي بن أبي طالب من اليمن قسمها بين أربعة فقال له رجل اتق الله رسول الله أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو اعجب يا رسول الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه يستأذن في قتله وقال النبي عليه السلام دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه لعله أن يكون يصلي. فقال وكم المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق صدور الناس أو أنفقد عن قلوبهم عليه الصلاة والسلام. فمسألة القلوب إيه؟ موكولة إلى الله عز وجل. فإذا أكمل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء موجود في قلب الإنسان فهذا الإخبار منه تبارك وتعالى بحكمة إلا أنه لا ينبني على هذا الإخبار حكم في الدنيا. لا ينبني عليه حكم في الدنيا وده مذهب أهل السنة. علشان كده اختلف هل يقضي القاضي بعلمه ولا بالبينات؟ يقضي بعلمه ولا بالبينه؟ يعني فضل الصاد عارف فلان ده كذب، وبعدين البينه جاءت على خلاف ذلك، يغلب علمه ولا البينه؟ اختلفوا في هذه المساله. ومنها الحديث لو كنت منتبها الذي ذكرته، حديث اوائل العجلاني من الاسراف، قال لولا كتاب من الله سبق لكان، او لولا الايمان في روايه اخرى لكان لي ولها شأن. لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمت هذه، لرجمت هذه. فاحذر لمن تتكلم لمذهبك فتقع في مخالفة أهل السنة يقينا. احذر من هذا، احذر من هذا، لأن الخطأ يأتي من أنك أنت تعتقد المعتقد قبل أن تعرف أدلته، أو قبل أن تقودك إليه الأدلة، فلما تيجي بعد كده الأدلة والمعتقد راسخ في نفسك، تحاول أنك أنت ترد الأدلة كيف اتفق، فقد تخالف أهل السنة والجماعة في الأصول اليقينية، وهي إجراء الأحكام على الظاهر. طيب قبل أن نصلي ثم نسترسل إن شاء الله عز وجل في الدرس، كان في أخت اتصلت بي تليفونيا وذكرت أمورا عن زوجها، ذكرت أنه سيء الخلق. هذه الأخت في الحقيقة زوجها كفيف، وهي تزوجته تدينا ولكنه لتعاونه في أمور الديانة والاطلاع وما إلى ذلك، إلا أنه كان سيء الخلق، كان يسبها بأفظع الألفاظ ويضربها ويحلف بالمسيح، يقول المسيح الحي إلى آخره. وكان هي ذكرت الأشياء الورقة أمامي، تقول واحد سيء الأخلاق ومنها السب والشر واللعان، يسبها ويسب دينها غيره، ولا الاثنين ولا يكون عنده دين، لأنه دائما يسب دين الله عز وجل وينفض بألفاظ الكفر، مثل لو ربنا نزل من السماء وقال لي ردعها ما انت ردع أبدا، لو ربنا نزل من السماء. هذه الكلمة لا خلاف بين العلماء في أن قائلها كافر، لأن ربنا نزل من السماء وقال لي يعني مش هعمل، ده انت مجرم لما تقول هذا الكلام، مجرم كافر بالله العظيم. وإن زعم المرجئة في ذلك ما زعموا، ولكن هذه الكلمة كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية من قالها فقد كفر، لأن مقام الله عز وجل مقام عظيم جدا، يعرفه أو يعرف أقل قدر منه العبد المؤمن، بحيث إذا اختل هذا القدر وهو الحد الأدنى يكون قد دخل في دائرة الكفر. أنا ما أتصور أبدا، لأن المسألة على كل حال مش مبنية على التصور، ولكن هذا كلام العلماء. ما أتصور أن يقول هذه المقالة رجل مسلم، لو قال الرسول عليه السلام وقال لعني مش هعمل، أو لو ربنا نزل من السماء وقال لعني مش هعمل، أعوذ بالله. ودائما يشتمني بألفاظ لا تليق بمسلم، لا تليق بمسلم، لأنها ألفاظ قبيحة وسيئة للغاية، ويضربني، وفي مرة مسك علي السكينة، وبمجرد ما يغضب لا يعرف بدين الله حدودا، وهو لا يصدق. ثلاثة، إطلاق دائما يحلف علي بالطلاق، ويقول لو خرجت من البيت في ابن صالح ولو جلست في ابن صالح في نفس الوقت. هذا إنسان متواعد بالدين، وفي مرة من المرات قال لي لو زوجي تقول لي دخل البيت لست أنت صالح، وبعد فترة أخرى قال لي لو ذهبت عند أختك تكون صالح، يبقى لو أختك تبقى صالح وقتها جد، ولو أنت رحت عند أختك تبقى صالح وهي راح، يبقى أنت الكتين وقعوا أربعة شارك السبائن والجوزة. وإذا قلت له لا تشرب كان الشجار بيننا مستمرا، وعلشان أنهي هذا الشجار أتركه يشرب أنا بغاية الحزن، وإذا غلى في أي مكان حتى لو كان في الشارع يصيح ويشتمني ويسبني ويلعنني ويخلع لي النقاب في الشارع. وحصلت مرة كنا في الشارع وغضب وخلع النقاب عن وجهي، وكنا أمام قسم الشرطة، وكنا لنا بيت الزوجية كان لا يريد أن نعيش فيه أبدا. وعلى كل حال أنا فاتت بقيت المسألة، وأنا أقول لأهله أو لأهل هذه المرأة، لقد وقعت طلقتان، وإن زعم من زعم خلاف ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. وحتى لو لم يقع الطلاق فهذا إنسان مجرم كافر بالله تعالى، لا يجوز لك ولا يحل لك أن ترجعي إليه أبدا إلا أن يتوب، على خلاف بين العلماء في قبول توبة الزنديق. وقد رجح شيخ الإسلام هاهنا أن توبة الزنديق لا تقبل، توبة الزنديق لا تقبل، ليه؟ لأن الكافر يحجزه عن الإسلام أشياء، فإذا أسلم فقد دخل في قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن هذا الزنديق الذي ظهر منه الكفر بماذا سيعود؟ أو بأي صورة سيرجع؟ وهل الذي يصف الله عز وجل تقبل توبته أو لا تقبل؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولكن الواضح أن هذا الرجل لا أصل عنده ولا أصل عند أهله أيضا، لأن أهله كان الواجب عليهم أن يعرفوا أن هذه المرأة تزوجته تدينا، وكان الواجب عليهم أن يجاهدوه، وكان الواجب عليهم أن يقابلوا أفعاله بمواساة امرأته. لكن اللي حصل على خلاف هذا تأييد بابنهم على طول الخط. فالحاصل ان هو وقع يمينين، يمينين دي وقعوا، النقطة ذكرت ان هو حدث اليمينين معلقين على شرط، وقد وقع الشرط في اليمين الاول ووقع في اليمين الثاني. وانا اقول هذه الاخرى، الزمي بيت ابيك ولا ترجعي اليه، وان عشت معلقة طوال عمرك فهذا افضل من ان تعيشي بين الموت والحياة وبين الزنا والنفاح وبين الإيمان والنفاق تحت هذا الرجل. أقول لها ينبغي عليك أن لا ترجعي إليه، وينبغي على كل مسلم يستطيع أن يخلصها من هذا الرجل أن يفعل، لأنهما قد ذهب إلى أخ لنا وحكم بينهما وألزمه بأشياء، فلما خرج من عنده قال لها دلي هذه الورقة واشربي ماءها ولن أوصيك شيء من ذلك، وعاد أسوأ مما كان. فالواجب على أبيها والواجب عليها أن لا تعود، والواجب على أبيها أن لا يمكنها من الرجوع مرة أخرى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواننا هناك فارق بين الحكم والفتوى. عشان تحكم في قضية بين طرفين لابد أن تستمع إلى الطرفين، لأنك في هذه الحالة قاضي سينفذ حكمك بالقوة، فلابد من سماع الطرفين. أما في مسألة الفتوى فكل واحد يسأل ما يشاء عن أي ظرف شاء، وانت تسقي على قدر السؤال بتاعه. اذا كان تجد هو يقبل على نفسه في الحقيقه، يعني لما يكتب في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان هند بنت عتبه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقلنا هناك فارق بين الحكم والفتوى. عشان تحكم في قضية بين طرفين لابد أن تستمع إلى الطرفين، لأنك في هذه الحالة قاضي سينفذ حكمك بالقوة، فلابد من سماع الطرفين. أما في مسألة الفتوى فكل واحد يسأل ما يشاء عن أي ظرف شاء، وأنت تفتيه على فضل السؤال بتاعه. إذا كان كذب هو بيكذب على نفسه في الحقيقة، يعني لما يكتب في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي اللي يكفيك انت وابنك بالمعروف. إذا النبي عليه السلام في الحياة ما وقفش هند من التعرف إلا لازم واحد يجيبها في سفيان تعالى أنت بتصرف عليها كام وتعمل كام وتسوي لا إن هي جاية بتستخدي جاية بتستخدي بس الحلال سماع الطرف الآخر لما يكون في حكم هتحكم بين الاثنين لأن الحكم هنا لابد وأن ينفذ. لكن لما تيجي واحدة تقول زوجي طلقني ثلاث مرات أقول لها لا تحبي له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا شرعيا مقصودا لا نكاح تحليل، فإذا مات عنك زوجك الآخر أو طلقك فإن شئت رجعت إلى هذا الأول. كل كلامنا أنت مبني على إيه؟ زوجي طلقني ثلاثة. واحدة قالت زوجي طلقني زوجي طلقني في وقت الحيض. الطلاق يقع لما يقعش أو لا والله الطلاق في وقت الحيض يقع لمظهر جمهور العلماء وهو الصحيح. أنت بتجاوب اللي بيسألك على فرض سؤالك. أنا أرسل بإن أنا أسمع الطرفين مش لازم أنا أجيب لك وأقول لك الله في حجرة في الصورة يا راجل. الكلام ده لما يكون في قضية لأن القضية في النهاية لما أحكم فيها بقوة الشرع لازم ننفذ الحكم ده على رقابة الطرفين على رقابة الطرفين. فهناك فرق بين الحكم والفتوى. مسألة ان انا سمعت الطرف ما سمعش الثاني انا مش بحكم. يبقى واحد بقى واحده بتاعت عادة بتقول الظروف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اعمل ايه؟ زي ما احنا بعد تسال لنا احنا بنحب تقول الظروف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اعمل ايه؟ زي ما احنا بعد تسال لنا احنا بنحب زوجي طلقني ثلاثا بغير اشهاد ثم انكر. انكر يعني مش قادر اثبتها عند القاضي. فقال لها رضي منه ان استطعت. رضي منه ان استطعت. رضي منه قبل ما تستطيعين في البلد. عشان ما تسافرش من غير محرم. محل قال لها بتهرب في البلد وبره البلد كمان لان هي كده مهدده بتقع في البلد. واخد بالك يبقى هو احل الامر على مين؟ على السائله بس. بتنزل بيطلقوا ثلاث مرات من غير ما يمشي. مفيش شاهد على كده. وجيه انا ما طلقتهاش. قدام القاضي انا ما طلقتهاش. القاضي هيعمل ايه؟ مفيش بينه اهو. القاضي هيقول لها ارجعي لزوجي. يلاقي بقى المفتي هنا يقول لها ايه؟ اذا كنت موقنه بانه طلقت ثلاثا فاياك ان تمكنيه من نفسك فان هذا كده. بس دي مساله. تفرق بين الحكم. واحنا هنا مش محتمل اظن هنا اي واحد يسال سؤال نجاوب على قدر السؤال من غير ما نعرف مين صاحب السؤال ولا راجل باب ولا نعرف مين هو ولا الست اللي كلمتك في التليفون اعرف مين هي. فالمفروض كده كل انسان يتحكم في اعصابه ما يتحكمش على الاخرين لا بصوت عالي ولا بالفاظ ناميه ولا بطريقه فاتحه. احنا هنا في مسجد مش في سوق. الوجه الثاني نزل كلام ابن تيميه رحمه الله عن الاسباب التي منعت النبي عليه الصلاه والسلام من قتل هؤلاء الذين شبه نفاقهم. الوجه الثاني انه عليه الصلاه والسلام كان يخاف ان يتولد من قتلهم من الفساد اكثر مما في استبقائهم اكثر مما في استبقائهم. وقد بين ذلك حين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. واضح. وقال اذا ترعد له انوف كثيره ليخرج. اذا قتل ابن سلول عبد الله بن ابي ابن سلول ترعد له انوف كثيره ليخرج. لعلكم تذكرون حادثه الاثم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من يعدلني من رجل بلغ اباه اهل بيتي. فقام سعد بن معاذ قال ان كان منا فمرنا نضرب عنقا وان كان من غيرنا فمرنا ما شئت. فقام سعد بن عباده وقال له كذبت لقد قلت ما قلت لانك تعلم انه ليس من قومك. فقام اليه سيد بن حضير سيد بن حضير بن خالد سعد بن معاذ قام لسعد بن عباده وكان رجلا صالحا فقال له انك منافق تجادل عن منافق. انت منافق تجادل عن منافق فمن احسن لها ثورة فتحدث فأخذت يسكت الناس. فلما سكتوا قام من مكانه عليه الصلاة والسلام وانطلق. ليه؟ في مسألة هتتردد وهتقع بين المسلمين مصائب لا تساوي أبدا أن يبقى هذا الرجل على قيد الحياة. عشان كده قال إذا زرع له أنوف كثيرة ليفلت فإنه لو قتلهم بعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه إنما قتلهم بأغراض وأحقاد وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك. يعني امرأة السلام كان يضحك على الصحابة في الأول لحد ما استعان بهم وتمثلت له أركان الدولة وصار ملكا على المدينة. بعد ذلك بعد إيه يتخلص من هؤلاء. كما قال أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يقتل مع إظهار الإسلام كما قتل غيره. وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلته وأناس آخرون فيكون ذلك سببا للفتنة. فيكون ذلك إيه؟ سببا للفتنة. واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ أو لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس صالحون اللي هم مين؟ سعد بن عبادة. خاصم له أناس صالحون وأخذتهم الحمية حتى ثبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ذلك عليه الصلاة والسلام لما استأذنه عمر في قتل ابن أبي قال أصحابنا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل. فالحاصل أن عبد الله بن أبي إنما ثبت نفاقه بوحي من الله عز وجل ولكن هل ثبتت عليه التهم ببينة وما إلى ذلك؟ لا لم تكن. إذا هي دي القاعدة مش إن الإنسان ما يكفرش إلا إذا صرح بأن قصده الخروج عن الإسلام أبدا ولا يحتج على ذلك بما ذكره أخونا الأستاذ عثمان عبد السلام نوح بقوله أن المنافقين تحاكموا إلى الطاغوت ووالوا الكفار ومع ذلك لم يجري النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أحكام الكفر في الدنيا. في مسألة التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل السياق نفسه يقول إيه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني إيه؟ يعني يعرضون يعرضون. فارق كبير بين إعراض الإنسان عن حكم الله عز وجل وتهربه منه وبين أن يأتي الإنسان فيلغي حكم الله عز وجل بالكلية ويبدل به حكما آخر مستقى من اليهود والنصارى ومن الفريسيين والرومان أو مستقى من أي ملة أو من أي هوى كان ثم إنه يجبر الناس على أن يتحاكموا إلى هذا الحكم. هذه مسألة. عشان كده شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جه يتكلم عن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال تعليقا على هذه الآيات إنما كان بعد أن فق هذه الآيات وآيات سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. برضو في هذه الآيات يقول السياق إيه؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول لا إيه؟ لا في سورة النور إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وليكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا هو كل اللي هم عملوا به أنهم تركوا التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وأرادوا ذلك، والإرادة لا يطلع عليها، الإرادة هذه والقصد إنما تكون في القلب، ولكن الذي ظهر منهم أنهم انصرفوا أو أعرضوا عندما رجعوا إلى تحكيم كتاب الله عز وجل، وهذا ترك محض، وهذا ترك محض. يقول ابن تيمية رحمه الله: تبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول، يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض، بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، مع أن هذا إيه؟ مع أن هذا إيه؟ ترك محض. وقد يكون سببه أو سببه قوة الشهوة، فكيف بالنظر إلى آخر ما قال، إلى آخر ما قال. فهنا أراد أن يتولى عن حكم الله عز وجل وأعرض وانصرف عن الحكم في الظاهر، فهذا لا يثبت به شيء، وهذا فعل المنافق، هذا فعل المنافق. لكنه أو لكن هناك فارق كبير بين هذا وبين من نصب شريعة أخرى خلاف شريعة الله عز وجل يحكم بها في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ويهدد ويتوعد ويؤذي من خرج عن هذه الشريعة، بل ويزيد على ذلك بقوله إذا سئل عن تطبيقها والعودة إليها: إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولن نعود إلى عصور الظلام وما إلى ذلك. فهذا فارق كبير بين المقامين، هذا ترك محض، والترك ليس إنشاء، الإنشاء إنما يكون في الإيه؟ في الفعل، الإنشاء يكون في الفعل، افعل، فلا بد من إخراج شيء إلى حيز الوجود، لكن لا تشرب الخمر، هل ده إنشاء؟ هذا ترك محض، هذا ترك محض، عشان كده إنما كان يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاتفا يبوت المرجع عنه لابد من اجتنابه. ليه؟ لان هذا ليس انشاء. واذا امرتكم بامر يبقى انت مطالب باخراج فعل الى حيز الوجود، قد تستطيع ان تخرج هذا الفعل الى حيز الوجود وقد لا تستطيع، صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. لكن لما اقول لا تقربوا الزنا خلاص انتهت المساله، ففي فارق بين الترك وبين الفعل، الفعل انشاء اخراج شيء لم يكن موجودا الى كان عدما اخراجه الى حيز الوجود. عشان كده عليه السلام يقول: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما فيش كلام، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. من هنا عند فيه شغل انشاء. استقبال حضرتك فابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية يقول كمان ده صفحة 38 من الصارم المسلول: فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، وقد يكون سببه أو سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه. يبين هذا كلام ابن تيمية رحمه الله على سبب نزول هذه الآيات في القصة التي ذكرتها من أن يهوديا تخاصم مع مسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقضى لليهودي إلى آخره. وابن تيمية يحتج بهذا الأثر. احنا بس نقول ايه ان ابن تيمية لما يكون بيحتج بالأثر ده يبقى ده يبين مراد شيخ الإسلام رحمه الله. يبين مراد شيخ الإسلام. عشان كده عمر بن الخطاب لما راحوا اليهود اشتكى. اشتكى من ايه؟ قال فحاكمنا الى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلم يرضى هذا الرجل بحكم. طيب كلام اليهود يقبل؟ فلو كان مسلما واحدا لم يقبل كلام. فسأل عمر هذا المسلم اكما قال؟ قال نعم. فقال هو ايدكما حتى اخرج اليكما فلم اعترف اذا لا توفينا ايه؟ راح نطير دماغ. انا بنتكلم الكلام ده ليه؟ مش بنحتاج تسمي بالك عشان ما تقولش ان هو يحتاج بالحديث مع ان الحافظ في الفتح طور اسناده واحتج به شيخ الاسلام وقواه ايضا قواه ويعني رواه من طريق ثم قال وقد ورد من طريق ابن لهيعه وقال الامام احمد اخبار ابن لهيعه تعتبر يعني اداء فشاهد لايه الاول او متابع او كذا. واضح؟ كذلك في مسألة تعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إلى قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. شاهد كيف الحلف زي ماشية. وكذلك قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. واضح؟ وقوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا. خلي بالك كده بيتكلم عن إيه سبحانه؟ عن الموالاة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذا هم متوليهم لكن زي ايه؟ كقوله تعالى في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طيب إلى قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. إلى قوله تعالى يوم أبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هذه الآيات هي بتبين أنهم كانوا يظهرون الإسلام ثم إذا نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك مما لا تثبت به البينة يحلفون ما قالوا. كيف؟ يقول ابن تيمية رحمه الله دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وينكرون أنهم كفروا ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة بوجوه. أنت مش محتاج أنك أنت تحلف ولا حاجة. انت قلت الكلمة دي ايوه قلت وفكت قلت وتفكت خلاص. لو كانت تركبتهم ايه مقبولة وذلك دليل على انهم يقتلون اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجود احدها انهم لو كانوا اذا اظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحديث لو أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحديث والإنكار، ولكانوا يقولون قلنا وتبنا. فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أنهم يعاقبون من غير استتابة، يعني إيه؟ يقتلون. وعلى المسلم الذي تثبت له عصمة الإسلام أو رغبة الإسلام يقتل؟ يقتلش، لا يقتل إلا بالكافر الذي ثبت كفره. الثاني أنه قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، واليمين إنما تكون جنة، اتخذوا أيمانهم جنة يعني إيه؟ وقاية، وقاية. واليمين إنما تكون جنة إذا لم نأتي ببينة عادلة تكذبها. فإذا جاءت البينة العادلة اليمين هنا ينفع؟ ما ينفعش منها. فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت هذه الجنة، يبقى اليمين ده ما ينفعش. فجاز قتلهم ولا يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى، وتلك جنة مخروقة. الثالث أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار، الكذب والإنكار، ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تكن بينة بخلافه. ولذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كنت جايب الحتة دي علشان إيه؟ علشان أبين أن هؤلاء إنما أجيت عليهم الأحكام في الظاهر لأنه لم يثبت نفاقهم بالصورة الشرعية التي تجري عليها الأحكام في الدنيا، وهي البينة أو الدين أو لا بينة، وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إلى آخره. طيب إلى أن قال صفحة 348 أما المنافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن تركا للنفاق. لا، إحنا الحتة دي مش محتاجين لها، أنا مش محتاجين بإن إحنا نتكلم عن هل توبة الزنديق تقبل أم لا، مش لما نرى مش كده، لكن إحنا عايزين نقول إن هذا الرجل طالما كتب النفاق يبقى خلاص. إذا أظهر النفاق وثبت نفاقه هذا إلا بالبينة أو بالإقرار أجريت عليه أحكام الكفر. شوف في قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاوزونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ايه التفسير بقى؟ دلت هذه الآية على المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يغري نبيه بهم، وأنهم لا يجاوزونه بعد الإغراء بهم إلا قليلا، وأن ذلك في حال كونهم ملعونين أينما وجدوا وأصيبوا أسروا وقتلوا، وإنما يكون ذلك إذا أظهروا النفاق، لأنه ما دام مكتوما لا يمكن قتلهم. وكذلك قال الحسن البصري أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسروه. وقال قتادة ذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموا. واضح الكلام؟ يبقى إذن المسألة ليست على خلاف ما قرره أخونا. إذا كان الأمر كذلك فسأقرأ عليكم بعض المواضع التي ذكرها. السلام عليكم. عشان يتحول هنا في مكة. أخونا قال كلمة طيبة في صفحة 11 تحت عشر الأول هنا عثمان عبد السلام مؤلف الرسالة. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله إلى الرسول إلى آخر الآيات، فدل هذا على أن عدم التحاكم إلى الشر من أفعال المنافقين، وأن من يفعل ذلك يصير كافرا في الآخرة، ولكن يصح معاملته معاملة المسلم من حيث الأحكام الدنيوية، وأن من لم يكفره لا تنطبق عليه القاعدة والتي يحتك بها الشباب في شر. يعني أخونا قال هذا كلام احنا بيانا بكي، لأ بيانا ان هو لو وقع منه هذا الفعل وهو إلغاء الشرع وبيتان بشرع آخر فهذا فعل صدر منه في الظاهر، كل الأمة بل كل العالم يشهد عليه، فلا ينطبق عليه ما كان ينطبق على المنافقين الذين كان موقفهم الترك المحض فقط، الترك المحض. واضح؟ إلا إن برضو أخونا مع ذلك اشترط إيه؟ قال بشرط أن يعتقد أن فعل هؤلاء المنافقين كفر، وأن يبغضهم في الله ويعاديهم حتى استطاعته، ويعاديهم حتى استطاعته. فلما نيجي احنا دلوقتي نفتح مسالك هؤلاء يريد يقولنا بعد كده يقولوا او ينظمون محاضرات بعنوان الفارق بين الغلو في الدين والقوة في الدين، بين الغلو في الدين والقوة في الدين، ويقولون هذا ولي الامر عليك ان تطيعه وما الى ذلك. والشرط هنا لان اخواننا حالي على هذه الرسالة، الشرط الذي اشترطه صاحب الرسالة هل وفى به اخواننا الذين احالوا سامعيهم على هذه الرسالة؟ لم يوفوا به. طيب، مع ان الكلام اللي ذكره اخونا هنا السبع 11 سينقض بعضه في صفحة 10 سينقض بعضه في صفحة 11، هتشوف ازاي دلوقتي. هو هنا بيقول ايه؟ بيقول فدل هذا على ان عدم التحاكم الى الشرع من افعال المنافقين، وان من يفعل ذلك يصير كافرا في الآخرة، ولكن يصح معاملته معاملة المسلم من حيث الأحكام الدنيوية، من حيث الأحكام الايه؟ الدنيوية. لما تعلم عدلة المسلم من حيث الأحكام الدنيوية تقتله؟ ما تقتلوش، هيجي السبع 11 الناس تقتله من استطاعت. طيب، وأن من لم يكفره لا تنطبق عليه القاعدة التي يحتج بها الشباب بشرط أن يعتقد أن فعل هؤلاء المنافقين كفر، ويبغضهم في الله ويعاديهم حسب استطاعته. كده السبع 11 عند قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل المجرمين لأن استبانة سبيل هؤلاء الحكام المجرمين والمنافقين في عصر النبوة هو بيان أفعالهم الكفرية. خلاص، بيان أفعالهم الكفرية وتحذير الناس منهم وقتالهم عند الاستطاعة لإزالة فسادهم وشرهم. واضح؟ واضح؟ وده تناقض ولا مش تناقض؟ يبقى تناقض. إلا أنه يعني إيه؟ الرجل حاول أن ينصر قدر ما يستطيع، ربنا يكرمه. لأن استبانة سبيل هؤلاء الحكام المجرمين والمنافقين في عصر النبوة هو بيان أفعالهم الكفرية. يبقى لما نيجي النهارده نتحدث عن الطاغوت بعد سنة أقول لك الله أنت واقف عند النقطة دي وزعلان جدا إن احنا نتحدث عن الطاغوت، زعلان من إيه؟ يقول لك عشان أنت واقف عند النقطة دي ودينه أرحب وأوسع وأشمل من هذا. طب أنت عايز تتكلم فيها كم مرة؟ يعني تتكلم عنها مرتين ثلاثة بعدين تمر بقى. طب يا إخوانا إنكار المنكر يعني إلى أي أو متى يمتنع الإنسان عن إنكار المنكر؟ إما أن يصير عاجزا عن الإنكار وإما أن يزول هذا المنكر كده. لكن الخمر طالما بها منتشرة فقعد أتكلم عن الخمر مين اللي قال عليا وانت تعمل تتكلم عنها؟ هي منتشرة بيشربوها. خد بالك حضرتك، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لاخواننا هؤلاء مكث 13 سنة في مكة يدعو إلى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت واجتنب الطاغوت. فانت النهارده تيجي تنكر عليه بعدين وجه الانكار حتى كمان ان الدين ارحب واشمل من هذا. طب واحنا متصلين على النقطه دي ان كان بدنا نحطه في الجنه والنار اسمع كلامك اللي فيها دي ولا لا؟ ان كان في مصطلح الحديث اخونا جد مصطلح حديث من حد، ان كان في اصول الفقه اخونا الثاني جد اصول فقه يوم الاثنين، ان كان في الفقه انا بس فقه يوم السبت، رقاب يوم الثلاث، ايه المساله النار؟ ايه المساله؟ لا يكره ان تتكلم في هذه المساله بالذات. ليه؟ حاجه غريبه، حاجه غريبه كانها ليست من امور الدياني. هو ده اصل الدين، ده هو اصل الدين. يمين يقول ان بعض الناس لا يتكلمون الا في كذا وفي كذا وفي كذا. طب انت اللي عمال تتكلم في كذا والنار وفي الخطاب، ماذا فعلت؟ لقد فقد قلوب الناس تصور من الكلام عن الرفاق، مع ان الرفاق المفروض ان هي النصوص والكلمات التي ترفق القلب. ليه قصه القلوب من كثره الكلام في الرفاق؟ لان القضيه الاساسيه فرقناها. الله عز وجل قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. تكلم بقى بعد كده عن الزهد في الدنيا وعن كذا وعن كذا وعن كذا. ما لم يكن كل هذه المواضيع خادمة للموضوع الأساسي، يعني بكلمك عن الزهد في الدنيا عشان أخبرك بالأمر بالمعروف الله على منكر، وبالاستقامة على أمر الله عز وجل، وبالخروج على حكم الطواغيت، والتبرؤ إلى الله عز وجل منه، والتحذير من أطفالهم إلى آخره. لازم يبقى الكلام في هذا الاطار. عندما قاعد اكلمك عن الجنه والنار عشان تقف معايا خلاص، وبعدين هتعاقب المره الاولى زي الفتنه بالظبط. تشوف مش عارف فتنه ست الحبايب تقعد تبكي من عضو الست بتاعت عضو امينه رزق، اما تيجي تشوف الفيلم مره ثانيه وثالثه ورابعه خلاص بقى بتلاقي نفسك مكتئب كمان مش عايز ايه يكرمنا بقى القصه المقرفه دي. لكن لما تكون المواضيع اللي ينبغي ان المواضيع دي كلها تكون خادمه، فتشوف النبي عليه الصلاه والسلام يتعرف فضل عليها قد ايه؟ النبي عليه السلام من اكثر من 1400 سنه جاء في هذا اليوم يوم عرفه في حده الوباء، يعني في نهايه حياته عليه الصلاه والسلام. خدم الامه في الشكل ده وقال الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية كلها موضوع، وأول دم أضعه من دماء الجاهلية دمنا، وأول ربا أضعه ربانا ربا عبد المطلب إلى آخره. فشوف النبي عليه السلام دائما 13 سنة حدث عن هذه القضية، ثم لما انتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن هذه القضية وعن غيرها من أمور الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مش كده؟ مش النصوص كده؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. شوف النصوص كده تقلت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. شوف ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. تشوف ربنا سبحانه وتعالى تبليد التكليف ده ماهي سبحانه وتعالى بيعلم الله من يخافه من الغيب. ثم تيجي بعد كده تقول له ليه الامر؟ وتحيل على الرساله، الرساله ما تقولش كده. الرساله لا تقول هذا. لا لا لا لا اقرات الكلام، انا مش عايز اقرا كلام للتصوير، لا لا كلام مش كده. هو بيقول ايه؟ وابلغ صفات المنافقين في الماضي وكذلك حكام اليوم صفتان ظاهرتان. الصفه الاولى التحاكم الى الطاغوت، خلاص؟ عايز يقول لك ان التحاكم الى الطاغوت ده كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام نفاق، فينبغي ان يكون في يومنا هذا نفاقا ايضا، في وقتنا هذا نفاقا ايضا. اراك الكلام؟ اراك. من ابرز ادله الشباب في معامله الحكام ومعامله الكفار الاصليين قولهم تعالى: الم تر الى الذين يدعون الى اخره، يقولون هذا دليل على ان الذي يتحكم الى القوانين الكفريه يصير ايمانه ايمانا كاذبا من زعوم لا يعتد به ولا فرق بينه وبين الكفر الكافر الاصلي. نقول نعم، ان ايمانه عند الله عز وجل مزعوم عند الله ولا قيمه له طالما انه يصير التحاكم الى دين الله، ولكن هذا لا ينفي ان يعامل في الدنيا معامله المسلم، لا سيما ان خيف من الجهل بتكفيره مفسده، بدليل ان المفسرين اجمعوا على ان هذه الايه نزلت في المنافقين، يدل على ذلك قوله تعالى: رايت المنافقين يصدون عنك صدورا. فدل هذا على ان عدم التحاكم الى الشر من افعال المنافقين، وان من يفعل ذلك يصير كافرا في الاخره مسلما في الايه؟ مسلما في الدنيا. واضح؟ هنا والمستقيم سبيل المجرمين، ده هو بيقول لك هنا ايه؟ انما عداوة المنافقين وبغضهم نوع اخر غير هذا النوع اللي هو غير الكفر الاصلي. فدل هذا على ان الاستشهاد بهذه الايه في تكفير من لم يكفر الحكام العصريين المنتسبين الى القبله استشهاد ليس في محله، وكذلك مثل هذه المعامله ليس فيها مخالفه لقوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. خدت بالك؟ لان استبانه سبيل المجرمين هو بيقول لهم من لم يكفر الكافر هو كافر، ايه حجتكم؟ قال: ولتستبين سبيل المجرمين. قال لهم: لا، ده مش معناها. معناها ايه بقى؟ لان استبانه سبيل هؤلاء الحكام المجرمين والمنافقين في عصر النبوه هو بيان افعالهم الكفريه وتحذير الناس منهم وقتالهم عند الاستطاعه لازاله فسادهم وشرهم. خدت بالك حضرتك؟ الصفة الثانية صفة تولي الكفار. وطبعا دايما أكثر هنا عن عبد الله بن أبي بن سلول أنه وضع يده في جيب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنت هتخسرني الجلد والصق، قال له: يا محمد أحسن في مواليك. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في جيب النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلون وجهه وقال: ويحك، أرسلني. فقال ابن سلول: والله لا أرسلك حتى تفسن في موالي 400 حاسد و 300 بارع قد منعوني الأسود والأحمر، تحفظهم في غضاة واحدة، إني والله لا آمن وأخشى الدوائر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم لك، هم لك. هذا الأثر لا يثبت من جهة الإسناد، وإن ثبت من جهة الإسناد يبقى إذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة. طبعا الأثر لا يثبت من جهة الإسناد، لكن لو ثبت من جهة الإسناد تقرأ كلام الثانية يبقى مرع السلام تركه ليه؟ إذا ترعد له أنوف كثيرة بيسرب، ترعد له أنوف كثيرة بيسرب. واضح؟ يقول مثلا في صفحة 13: وقال أيضا، خذ الحتة دي آخر حاجة في كلامنا في الموضوع ده لأنها تتعلق بقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف أخونا تصرف في الآية إزاي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه على أهل البدع وغيرهم من أهل القبلة: فهؤلاء فيهم إيمان وفيهم نفاق، اللي هم أهل البدع من أهل القبلة، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثالهم من المنافقين فلأن تجرى على هؤلاء أولى وأولى. هذا في مجموع الفتاوى. وقال أيضا: فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كثروه بالتأويل من أهل البدع. يعني من زمان يقول إن بعض الفقهاء غلطوا في مسألة. إيه المسألة دي؟ يسمع العالم الفلاني يقول من فعل كذا فهو كافر، فيظن إن الكفر ده كفر ردة، فيمنعه من إيه؟ من ميراثه. مع أن الإمام لما قال من فعل كذا فهو كافر، قد يقصد بذلك أنه كافر كفر نفاق. يعني إيه؟ يعني العلماء والحكة دي بالذات إخواننا من أهل التوقف هدانا الله وإياهم، الخلل عندهم إنما يقع من هذه النقطة. إزاي يخلطون بين كلام العلماء عن التوحيد من جهة الحكم والتوحيد من جهة الانتفاع، أو عن الإسلام من جهة الحكم والإسلام من جهة الانتفاع. يجي مثلا ابن القيم يقول وكذا وكذا وكذا يبقى كافر، فهم يظنون انه تكافر. يعني ايه تكافر؟ بالكافر خارج عن الدار يقتل ويعامل معامل الكافرين وهكذا. في حين انت تلاقي ابن القيم في موضع اخر يقول اما في الدنيا فالاحكام تجري على الظاهر، فمن اقر اجريت عليه احكام الاسلام وما الى ذلك. فتجد في موضع يتحدث عن الاسلام الذي ينفع صاحبه عند الله عز وجل ويرجيه من الخلود في النار، وفي موضع اخر يتكلم عن الاسلام الذي تجري عليه الاحكام في الدنيا. ده كلام الحافظ رحمه الله في مقدمه كتاب الايمان من الفتح، نفس الحكايه. بعد ما تكلم عن حد الايمان عند المعتزله والجهميه والكراميه واهل السنه وغيرهم، قال وهذا كله بالنظر الى ما عند الله تعالى. اما بالنظر الى ما عندنا فمن اقر أجريت عليه، فإن الأحكام تجري على الإقرار، فمن أقر أجريت عليه أحكام الإسلام في الدنيا ما لم يتلبس بكفر، ما لم يتلبس بكفر، كالسجود للصنم مثلا. أنت ما حضرت؟ يذكرني بأنني في المرة الماضية وعدت بأن أتكلم عن الواجب على الإنسان المسلم في مثل هذه الأحوال. جزاه الله خير. فان شاء الله اتكلم عنها يوم السبت. انا على كل حال فرضت ان الكلام اللي انا عايز اقوله، لكن اخونا حفظه الله اتاني بكتاب عن شيخ الاسلام الشيخ مصطفى صبري، وهو اخر مشايخ الاسلام، له كلمه طيبه. يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري وحديثة إلغاء المحاكم الشرعية، وإن كانت مسألة مستقلة ذات خطورة عظيمة بحيث تكفي وحدها في تغيير الدولة الإسلامية وإخراجها عن أصلها، إلا أنها من مستتبعات التفريق بين الحكومة والخلافة، ومؤيدة لما ذكرنا فيما عملوا إليه في ذلك التفريق. لأنهم لما نزعوا الحكومة من الخليفة لأجل كونه خليفة له رئاسة دينية، ومن واجبه أن يجعل دين الإسلام حاكما في حكومته قاعدا لها بالمرصاد حتى يستقلوا برأيهم ويفلتوا من قيد ذلك الحكم والضبط، فلا جرم التزموا إلغاء المحاكم الشرعية الممثلة لحاكمية الدين في المملكة. ومن جراء ذلك جزمت أنا أبان اتراك الحكومة التركية الحاضرة عن الخلافة بأنه ارتداد عن الدين، وأكثرت العجب والأسف على أن كثيرا من العلماء لا سيما المصريين كيف لم يقدروه حق قدره، إلى أن قال وإذا لم يوصلهم أو لم توصلهم علومهم إلى الإدراك بحقيقة هذه المسألة ومرتبة خطرها في الدين، ففيما ينتفعون بعلومهم مع اتساعهم فيها، فيما ينتفعون بعلومهم مع اتساعهم فيها. أنا حدثت عن أحد المشايخ وذكر لي أنه أفضل أستاذ لأصول الفقه على وجه الأرض، الشيخ ناصر الأزهري، ولكنني لو هو رحمه الله هو توفي، لو ذكرت لكم اسمه لم تعرفوه، لم تعرفوه ولن تسمعوا عن أي إنجاز حققه في سبيل نصرة دين الإسلام. حين قال إيه كمان هتبقى تقعد تضيع الشيطان وتذاكر، فأنت فاكر النهارده من الواقع ده لما يكون مستولي عليه مجموعة من المنافقين وهيكلموك لأوليائك، هيسلموك من أنت كده إلى أوليائهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فاكر هنا أنك أنت لما تجيب كتاب في النحو ولا كتاب في أصول الفقه وتقعد تدرسه تبقى تقل عليك؟ لا، ده مش تقليل طبعا من أصول الفقه ولا تقليل من النحو ولا كلام منه، لكن ينبغي أن تبقى في قضية أنت بتستعد للقضية دي بالعلم وبالعمل وبالتعبير النفسية، التعبير النفسية الإيمانية. لكن أنك أنت تقول يا أخوانا نعمل إيه؟ نعمل إيه النهارده تجاه الواقع الأليم ده؟ نروح حاطط جدول، نعلم الناس كذا وكذا وكذا وكذا، نروح معلمين الناس، طبعا الجدول ده لابد عن إيه؟ يبقى مضطر في كل واحد من الناس وبنعمل ايه؟ نروح معلمين الناس كذا وكذا وكذا وكذا. الامور دي امور مهمه لابد منها، لكن الاقتصار عليها سيؤدي الى تضييعنا وتضييع امور الديانه. لازم في قضيه اساسيه. نعم حضرتك يا مختلف المناهج مش ممكن تضع منهجا واحدا لكافه الناس، وإن كان يمكن فهذا المنهج هيبقى منهج عام، لكن عند التفصيل يعني مثلا المنهج العام يقول لك ايه؟ لابد من اتباع الكتاب والسنه بفهم سلف صالح. طيب؟ يبقى هذا الأصل. لما نيجي عند التطبيق هتقول إن كلمة بفهم السلف الصالح دي تختلف من إنسان لإنسان. في إنسان بفهم السلف الصالح يعني خلاص هياخد كلام له سلف فيه مسألة خلافية تمام. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا